هنا بل الأخضر بعد ما تنتهي العمرة بعد الحلق. هنا الآن الهدي شوفه يساق بالحج في العمرة ويرسل والإنسان في بلده. ثلاث حالات. نعم سليم أعد أعد. من كان متمتع وعجز عن الصيام فالحج مريض، كان مريض فالحج نفس الحج، ولا في آخر شعبان مريض وهو على صيام من رمضان الثاني. الحالة إن هذا وش يسوي؟ لأن خبر اللي يعني يقع هذا في الموقع لازم. وش تقولون؟ يقول رجل عليه 7 أيام من صيام التمتع وعليه 7 أيام من رمضان فمرض ولم يشفى إلا قبل رمضان ب7 أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟ صيام رمضان. أين؟ ما يخالف كل واحد، لأن صيام الأيام 3 والـ7 ما له وقت، ما له وقت. شو ما له وقت؟ يعني الأيام إذا فاتت أيام الحج ما له وقت. يعذر نعم في نفس الحج. نعم. اللي لم يستطع الهدي، بس عند انتقال الهدي، كيف؟ متمتع إذا لم يستطع الهدي. نعم. المذهب مدى طلوع الفجر في يوم النحر. هو قلنا المذهب من الفجر ومعرة. من فجر يوم النحر. طيب. وفي قول ثاني إنه من ارتفاع الشمس قيد الرمح. وهذا القولان متقاربان، يعني الغالب إن اللي ما يجد إذا عند طلوع الفجر ما يجد. لا يا حجاج غلبونا الآن. الآن بنخلي أسئلة في الحج. نعم. الآن اليوم إيه الصعراب إيه هجر خلاص وقف. الحين الشيخ هذا يوم الثلاثة. ها؟ لو ترك هذا السنة تكاسل. وش هي؟ أيام الثلاثة. أي نعم. ترك هذا السنة المذهب يشددون فيها تماما. يقول لو ترك حتى لعذر. فعليه أن يصومها وعليه دم. طيب ما عنده دم، ما عنده مال حتى يصوم. هل يبقى في مكة يلزم؟ لا ما يلزم. يقضيها وعليه دم ولو لعذر. لو كان مثلا في أي أنه أخرها لأيام التشريق ومرض، على المذهب يلزمه أن يقضيها ويلزمه دم. صحيح. ما هو صحيح. ما عنده دم. الصحيح أنه إذا عجز لا ما تسقط. مثل رمضان. إذا عافاه الله يصوم. نعم يطعم عن كل يوم مسكين. شلون عليه دم؟ ولا ما قدر يصوم ثاني؟ يقول يصوم 3 أيام عن الصيام المتعة ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها. ما استطاع الدم يصوم؟ ما قال شيء. إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب الله له دم. على كل حال هو قول ضعيف، القول الضعيف دائما يكون غير مضطرد. نعم فإذا كان غير مضطرد الحمد لله. ما في إعراب. قلنا إن الإعراب مع الترشيد ولازم لا يمكن أن يخشى. هذا هو الأصل. هذا هو الأصل. قررنا ذلك. قررنا؟ ليلة الجمعة خير إن شاء الله. ما في رأي ثالث بعد؟ لا ما يخالف. أنا ودي لأن الفقه الشيء في وقته له ثمرة قوية. نعم سألت قبل. نعم لا أبدا المكره ما عليه شيء أبدا. إيش مش قلنا فيما مضى هنا؟ لماذا يا شيخ أقول